المصباح علاء الدين يمسح عليه ويشتري له المكتب بالكامل، ولا واحد منهم تطلع له القلادة زي قصة صاحب القلادة الذي تعفف عن القلادة فجاءته القلادة وصاحبتها و هذا قاضي المارستان. المارستان نعم. قاضي المارستان ده قصته جميلة الحقيقة. نعم. قاضي المارستان، وده من عفة النفس برضو، برضو هذا يضاف إلى باب العفة، باب العفة اللي احنا بنتكلم عنه يعني. قاضي المارستان اللي هو أبو بكر محمد بن عبد الباقي ده أحد علماء الحنابلة. نعم. يقول كنت مجاورا بمكة، وبعدين يعني مرت عليه أوقات فاقة وفقر شديد جدا لدرجة أنه ما كانش يلاقي رغيف يأكله، فخرج من شدة جوعه يمشي في الايه في الطرقات يعني. فهو ماشي كده وجد ايه، وجد كيسا من الحرير يعني زي الديباج كده ومربوط بحبل يعني. سرة يعني، سرة مربوط بحبل من حرير برضه. فتح الايه السرة دي فوجد عقدا من اجمل ما تتحلى به النساء، خده وما فيش حد اللي اداله رغيف ولا نص، خده وراح دخل الدار. وبينما هو جالس في الدار اذ سمع مناد ينادي في الايه في الطرقات ان من وجد كيسا فيه عقد له 50 دينارا. فخرج ونادى للراجل وقال له طبعا كالعادة في أي لقطة النبي صلى الله عليه وسلم قال عرف عفاصها ووكاءها، يعني يجيب أمارة شكل الحاجة وكده يعني عشان يبقى يعطي له هذه الايه هذه اللقطة. فقال له مثلا كيس سرة خضراء مشدودة بكذا وتعرفين، فقال له أهو هذا؟ قال له هو هذا. الرجل مش مصدق، ف بيديله الايه 50 دينارا. خلي بالك انه اللي خرج من الجوع بيدور على الغيب، بيدور على الغيب مش لاقي 50. قال له ادي 50 دينارا يعني 500 درهم. 50 درهم نظير انك انت وجدت. فادركه ادركه العلم بقى، تعرف يعني، قال هذا واجب علي يعني، اقول ينبغي ان اؤديه امانه، ينبغي ان اؤديها، كيف اخذ عليها اجرا؟ وابت نفسه ان يقبل مثل هذا المال يعني. المهم ضاقت به مكة، قال لك ايه اغترب، ركب البحر عشان يروح لايه لبلد اخرى، انكسر بهم الايه المركب وغرق الناس، شبط في لوح خشب الباقي من المركب اتكسر، تعلق بلوح من الالواح وفضل في البحر ايام. انت عارف بقى الموج يوديه يمين وده يوديه شمال، يمشي مسافة ويرجع المسافة مرتين وكذا. المهم بعد عدة أيام من وقد أشفى على الموت، ألقى به الإيه الموج على جزيرة، في جزيرة من الجزر يعني، طلع منها دخل ماء مسجدا من المساجد، فقعد يقرأ القرآن لنفسه كده. ففي واحد سمع قال له ده أنت بتقرأ القرآن أهو؟ قال له نعم. قال له ممكن تخلينا نقرأ القرآن تعلمنا وكذا؟ قال ماشي. جم أهل القرية واحد بعد واحد والكلام ده، وجعلوا له جعلا يعني يعلمونه زي انه يديله مبلغ يعني، يتوفر معاه مبلغ. وبعدين في يوم الايام جالس ففتح كتاب بيطالعه، قال له ده انت كمان بتقرا؟ قال نعم. قال ممكن تعلم اولادنا القراءه والكتاب والكلام؟ قال ماشي. برضو حصل له شيء من المال بسبب الكلام. قالوا له بص بقى، لما لقوا نفيس كده وراجل بيقرا ويكتب وعلمهم واستريحوا له عشان يكتفوه جوزوا تمام، زي ما عمل اهل اليمن في معمر بن راشد تمام. لما جاء معمر بن راشد ابو عروه البصري من البصره ودخل نزل اليمن وانبهروا بحفظه، قال له بس ده ما يسيبش اليمن، فعلشان يكتفوه ايه زوجوه. فظل معمر بن راشد في اليمن لانه تزوج من ايه تزوج من اهلها، وكان يروح لامه في البصره على فترات كده. المهم زوجوه، قالوا شوف عندنا بنت يتيمه كده وهو سيب لها قرشين، ها وانت مش هتسيب الجدير ولازم يتجوزك الايه يعني مقرشه يعني البنت دي مقرشه بالظبط كده. المهم لما يعني ادخلوها عليه وشافها تسمر في مكانه وجعل ينظر الى العقد الذي تلبسه، تمام. فالبنت لما شافت ان هو مش بصرها خالص وبصرت صدرها بكت، قالوا لي اخي كسرت قلبها، انت مش تبص لها كده والكلام ده، عملت تبص للعقد. فقال لهم هذا العقد له شأن، وحكى لهم الحكاية بقى. طلع العقد ده هو العقد اللي كان وجده وأعطاه للرجل وما رضاش في 50 دينارا. فلما قال لهم حكاية العقد صاحوا وصرخوا، العالم التلامذة يعني بيصرخوا يا جماعة انه تعالوا ده احنا هنحكي لهم حكاية عجيبة. الراجل ده هو اللي وجد العقد وحكوا له الايه الحكاية. فقالوا له سبحان الله، صاحب هذا العقد اللي هو الرجل ابو البنت دي كان يقول انا ما لقيت في حياتي احدا اعف من هذا الرجل الذي وجد العقد، اللهم اجمعني به لازوجه ابنتي. الله اكبر. تمام. شوف يعني الان تلف اهو، تعفف الرجل عن هذا العقد ودل ورضاش 50 دينارا في بسبب وجدان هذا العقد يعني. ف جمع الله عز وجل بينه وبين هذه البنت اللي ورثت العقد من أبيها، وبعدين أنجب منها ولدين. ماتت المرأة فورث هو والولدان العقد، ومات الولدان فورث هو العقد، وباعه 100,000 دينار مش درهم، 100,000 دينار يعني حاجة مبلغ مهول. عشان كده الرجل لما بدأ 50 دينارا له أنا كان حاجة بسيطة جدا، وكان عقدا. سبحان الله عفة نفسه، يقول يعني كيف أن الله تبارك وتعالى رد علي هذا العقد الذي تعفف. كان أبو هذه البنت رجل صالح، أجاب الله لدعائه. نعم. وعفة هذا الرجل، إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه فاجتمعت الأسباب كلها. سبحان الله. أنت يعني لما ذكرت قصة فكرتني بها، وهذا أيضا من عفة نفسه، وهو كان في جائع لا يريد لا يجد رغيفا، كان هو أولى بـ50 دينار، لكن سبحان الله كما قرأت في